يلا يلا في شيء غيره؟ نعم، السؤال الثاني يا شيخ، قول. الثاني شيخنا، بالنسبة لحديث رسول الله إنما جعل الإمام ليؤتم به، نعم شيخنا ذكرتم بأن هذا يكون يؤتم به إن كان عالما أو طالب علم. إيه؟ فالآن بالنسبة لنا مثلا، عندنا أيضا الإخوة السلفيين يضعون اليد على اليد بعد الركوع ويهبطون إلى السجود على الركبة وغير ذلك، يتابعون في ذلك أيضا؟ أي نعم، إذا كانوا على علم. أما إذا كانوا على جاهل فلا. نعم، تفضل. ولا خلاص خلاص، تفضل من جد. نعم، السلام عليكم.